بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتفضل القارئ بقراءة النوع مما وقفنا عليه، قد وقفنا على النوع السادس المرفوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا النوع السادس المرفوع، هذا المصطلح تداوله الأئمة كثيرا، فيقولون: رفعه فلان، أو هذا حديث مرفوع، ويعنون به أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد مصطلحات أهل الحديث إلى اللغة يعني لسنا بحاجة كبيرة إليه، فمنهم من يقول لأنه أضافه إلى صاحب المقام الرفيع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لأنه بلغ به منتهى، أو يعني تجاوز به، لم يقفه على التابعي أو على الصحابي، وإنما وصل به إلى أقصى غايته الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الخطيب البغدادي، نحن نعرف أن من أوائل من ألف في علوم الحديث ومصطلحه وبين مصطلحات أهل الحديث هو الخطيب البغدادي، ذكر ابن كثير أن الخطيب البغدادي اشترط في رفع الحديث أن يكون الرافع له صحابي، يعني لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مرفوعا. وعبارة الخطيب هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له، أو كلام الخطيب هذا رد يعني أوله بعض الأئمة، يعني رده إلى قول الجمهور بتأويل، وهو أنه قال: يظهر أن الخطيب أراد الغالب، أراد الغالب، يعني أن غالب ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرفعه الصحابي. نعم، هذا النوع السادس. ونعم تفضل. النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الثوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء كتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. هذا النوع السابع الموقوف، وهو يعني مصطلح استخدموه فيما يروى عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصحابي، فإذا أطلق انصرف إلى هذا، يعني أنه من قول الصحابي أو من فعله، فيقولون: قال أبو هريرة، فهذا موقوف على أبي هريرة، أو يقولون كثيرا ما يستخدمون هذه العبارة: وقفه فلان ورفعه فلان، يعني أن فلانا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآخر وقفه على صحابي الحديث. ثم وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، ثم أشار ابن كثير إلى قضيتين أو إلى ثلاث قضايا في الموضوع. الأولى أنه يستخدم أيضا في من دون الصحابي، ولكنه إذا قيد، ومعنى قيد يعني نص على أنه أو سمي من دون الصحابي، فيقولون مثلا: هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو هذا وقفه فلان على سعيد بن المسيب، فهذا يقول بالتقييد يعني لا بأس باستخدامه في من دون الصحابي، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الأمر القضية الثانية التي أشار إليها ابن كثير هي أنه لا يشترط فيه الاتصال كالمرفوع، هو ذكر في المرفوع أنه لا يشترط فيه الاتصال، قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، فهكذا في الموقوف أيضا قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. القضية الثالثة هو أنه أشار إلى أن بعض فقهاء خراسان أو كثير من الفقهاء والمحدثين يسمونه أثرا، يسمون الموقوف أثرا، وهذا نقله ابن الصلاح عن فقهاء خراسان أو عن بعض فقهاء خراسان. وكنت ذكرت في وقت سابق أن أشرت في وقت سابق إلى أن استخدام المحدثين الذي يعني رأيته في كتب الأئمة المتقدمين أنهم أن كلمة أثر هذه قليلة الاستخدام، وأنهم يستخدمون في الجميع ماذا؟ يستخدمون في الجميع كلمة حديث. نعم، يستخدمون كلمة حديث، وأيضا يستخدمون كلمة أثر، لكن أكثر ما يستخدمون في إطلاقها على أفراد الأحاديث هي كلمة حديث. وأشار ابن كثير رحمه الله إلى أن بعض العلماء كأنه في تسميته لبعض كتبه لمح إلى هذه إلى هذا التفريق في التسمية، وذكر كتابين أو مؤلفين، وهما البيهقي سمى كتابه السنن والآثار، وكذلك الطحاوي، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. والمعروف عندنا أو يعني أن كتاب الطحاوي ما اسمه؟ له كتابان، واحد اسمه مشكل الآثار، وهذا قصد به أكثر ما فيه من المرفوعات، والثاني سماه شرح معاني الآثار. فأطلق الأثر حينئذ على أي شيء؟ لم يخصه بأي شيء، بالموقوف، بل أطلقه على المرفوع. وهكذا كتاب أيضا كتاب أبي جعفر الطبري تهذيب الآثار أيضا قصد به المرفوع. فالخلاصة أنه في السابق في عند الأوائل لم يكن هناك تخصيص، فيطلقون أكثر ما يطلقون الحديث على الجميع، وقد يطلقون الجميع على الجميع أيضا أثر، قد يطلقون على الجميع أثر، لأنه كما يقول النووي هو من أثرت الشيء يعني رويته، ويقصدون به جميع ما روي. فهكذا يعني لا تستغرب مثلا إذا جاءك عن نص من الأولين أو من لأحد الأئمة المتقدمين يصف فيه موقوفا، يصفه بأنه يطلق عليه حديث، أو جاءك عنهم مرفوعا وأطلق عليه الإمام كلمة أثر أيضا، فإن التفريق بينهما إنما هو اصطلاح يعني متأخر، ونسبه ابن الصلاح رحمه الله إلى بعض فقهاء خراسان. ونحن نعرف، أنا ذكرت لكم وأكرر هذا، أن المصطلح إذا لم والآن نحن استقر الاصطلاح على أيهما، على أي شيء استقر الاصطلاح؟ على التفريق أو على استخدام الكلمتين في الجميع؟ استقر الاصطلاح على التفريق، حتى كل طلب أو عن طلبة العلم الآن إذا قلت هذا أثر، أو حتى يكتبون يقولون هذا حديث وهذا أثر، أو يضع فهرسا يقول هذا فهرس للأحاديث وهذا فهرس للآثار، ونحن نقول دائما لا بأس بالاصطلاح، لا مشاحة، هذه كلمة قال، لا مشاحة في الاصطلاح، إلا متى نقول هناك مشاحة؟ متى يكون هناك مشاحة في الاصطلاح؟ إذا تضمن المصطلح قاعدة للعمل والتطبيق فهنا يقال فيه مشاحة، لا بد من أن يكون المصطلح يوافق عمل الأولين، أو تحدث مصطلحا يوافق عملهم، لا بد من هذا، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى تطبيقه. فهذا من النوع الذي يقال فيه مشاحة أو لا مشاحة في الاصطلاح، هذا النوع يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أيضا، وهو أن الكلام الأولين نفسره على الاصطلاح الجديد أو على اصطلاحهم هم على بلا إشكال نفسره على اصطلاحهم هم، وهذا أيضا أمر مهم، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح ولا مناص عن هذه الكلمة، لأن الناس إذا اصطلحوا على شيء ما تستطيع أن تغيره ولا بأس بالسير عليه. نعم. النوع الثامن. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قول وفعل وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. نعم. هذا أيضا مصطلح جديد، وهو كلمة المقطوع، يعني هذا المصطلح الثامن أو النوع الثامن المقطوع، وهو يعني يقصدون به ما وقف على التابعي، يعني من دون الصحابي من قوله أو فعله، هذا اصطلحه. فيقول مثلا ابن حبان رحمه الله تعالى عن راو من الرواة إنه يروي المقاطيع. ما معنى يروي المقاطيع؟ يعني يروي أشياء من كلام التابعين، من قولهم، من كلامهم أو من فعلهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله وهو غير المنقطع. المنقطع وصف، هذا المقطوع الآن وصف للمتن أو وصف للإسناد؟ المقطوع الآن، لا، لما قال هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا هو وصف الآن للمتن، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. أما المنقطع لما قال وهو غير المنقطع فيقصدون به كما سيأتي ما كان يقصدون به وصفا في الإسناد. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا يعني استخدام لهما، استخدما هذا، يقولان هذا مقطوع يعني منقطع الإسناد، يعني حين الشافعي والطبراني رحمه الله استخدم المقطوع في على أنه صفة للإسناد وأنه فيه سقط وأنه بمعنى المنقطع. وهذا كما يقال، هذا مما يقال فيه أيضا لا مشاحة في الاصطلاح. فالمهم أن نعرف مراد الإمام الذي، ونحن أخذنا أكثر من مرة وهذا يكرر دائما، أن الأئمة في عصر التطبيق رحمهم الله كانت الأمور عندهم سمحة سهلة، لم يعني يشع في تلك العصور قضية التعاريف المنطقية المحددة التي لا تتداخل، وهي مثلا يقولون الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فهم يستخدمون هكذا، نقول يستخدمون الكلمة في أكثر من معنى، ويستخدمون للمعنى أكثر من كلمة، والذي يحدد كلامهم دائما هو السياق. نعم، أحيانا يكون الغالب عليهم استخدام الكلمة، مثلا هنا الغالب عليهم استخدام المقطوع في كلام من، أو فيما نسب إلى من، إلى التابعي، ولكن ليس معنى ذلك. نجد الآن الشافعي والطبراني رحمهم الله استخدماه في بمعنى المنقطع، يعني إذن هي كثرة وقلة أحيانا، كما مثلا نقول إنهم استخدموا الحديث بكثرة، كلمة حديث، وقد يستخدمون كلمة الخبر، قد يستخدمون كلمة الخبر ممن استخدمه أيضا الشافعي، واستخدمه يستخدمه كثير ابن حبان، ويستخدمه ابن جرير، فهؤلاء وابن خزيمة، فهؤلاء أكثر ما يستخدمون كلمة خبر، وأكثر الأئمة يستخدمون كلمة حديث. فمثل هذا لا بأس به، ويعرف من السياق، يعرف مراد الإمام. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم نضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي, وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث, وهو قول أكثر أهل العلم, وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا, وقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو ينميه أو يبلغ به النبي أو يبلغ به أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع, والله أعلم. نعم, هذه مجموعة من العبارات استخدمها الرواة, إما أن يستخدمها الصحابي وإما أو قد يستخدمها أيضا من دون يستخدم بعضها من دون الصحابي. هذه عبارات يقولون مترددة بين الرفع والوقف, عدا العبارة الأخيرة التي فيها أما إذا قال الراوي, التي قال فيها ابن كثير أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه أنه من قبيل المرفوع. وإنما وقع الاختلاف كما أشار إليه ابن كثير في بعض المصطلحات الأخرى, مثل إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون, فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يضيف إلى ذلك أن يقول كنا نفعل متى, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, أو كانوا يفعلون أو كانوا لا يرون بأسا بكذا, أو كانوا يقولون كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من قبيل المرفوع. والذي أعرفه يخالف في هذا هو ابن حزم رحمه الله تعالى, فإنه اشترط أن يعني يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك, يعني لا يكفي عنده أن يقول كنا نقول على عهد رسول الله أو كانوا يقولون. الصورة الثانية وهي دونها أن يقول الراوي كنا نفعل أو كنا نقول أو كان يؤمر بكذا أو كنا نؤمر بكذا أو نعم. هذه يعني الخلاف فيها أيضا جمهور العلماء على أنها في الأصل من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع, ما لم يظهر من خلال السياق أو من رواية أخرى أن المراد بها ماذا؟ الموقوف, مثل قول أنس كان يؤمر بالصوت أو كان يؤمر بالجريد يعني في الحديث. فلما قال له السائل في عهد من هذا؟ قال في عهد عمر بن الخطاب, يعني هو يصف الصوت والجريد الذي يضرب به. فيقول لما سئل عن ذلك قال, لما قال له في عهد من؟ قال في عهد عمر بن الخطاب. فالأصل في هذا, فالأصل في كنا نؤمر كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا كذا أو كانوا يقولون, أنه من قبيل المرفوع, هذا عند جمهور العلماء. وهذا وكذلك كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا, فهذا من قبيل المرفوع. وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل, أشياء من هذا القبيل. ويتأكد هذا, يتأكد هذا أنه من قبيل المرفوع, يتأكد هذا, انتبه لهذه النقطة, في المثال الذي مثل به ابن كثير وهو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, يتأكد أنه من قبيل المرفوع إذا كان في السياق ما يدل على ذلك. هذا مثلا حديث أمر بلال, يعني لما قال أو رده بعض الفقهاء بأنه غير صريح في الرفع يعني شنعوا عليه وقالوا هذا من التعصب, لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن شيء يؤذنون به, لأي شيء؟ للصلاة. فمنهم من ذكر الناقوس ومنهم من ذكر النار. قال أنس رضي الله عنه: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إذا متى كان أمره؟ متى كان أمره؟ في عهد الذي يعني في نفس القصة أو بعد القصة. فهذا يدل على أنه الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد في بعض الروايات في بعض الطرق أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، ولكن هذه الرواية الشاذة لا تصح. الروايات الصحيحة للحديث هي أمر بلال، ولكن ومثله حديث نهينا مثلا أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، فإن في السياق بل في بعض الطرق أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذا كان في الطرق أو في السياق ما يدل على أنه أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعلى درجة ولا إشكال فيه. أشار ابن كثير رحمه الله تعالى، وبالمناسبة هذه الألفاظ يسمونها أو أطلق عليها بعض العلماء الموقوفة لفظا، المرفوعة حكما، يعني صورتها أنها موقوفة لم يذكر. ما معنى كونها صورتها موقوفة؟ يعني لم يصرح فيها بذكر من؟ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وحكمها حكم الرفع. وهذا الكلام كله إجمالي كما ذكرت، إجمالي، ولكن قد يتبين من السياق أو من طرق أنها مرفوعة فتلتحق بأي شيء بالمرفوع صراحة، وقد يتبين من السياق أو من الطرق أنها موقوفة فهذه لا يقال لها حكم، لا يقال لها حكم الرفع، وإنما هذه لها حكم الوقف. ويعني نحن ننبه دائما إلى أن ما يذكر من قواعد حتى في هذا الفن وفي غيره ومن ضوابط فأنها أغلبية، وأنها أيضا قد تتعارض فيقدم الأعم أو يقدم الأخص. أيها الذي يقدم، الأعم أو الأخص؟ يقدم الأخص. إذا قلنا مثلا إن هذه لها حكم المرفوع، ولكن إذا جاءنا الوقف صريحا فيها، أيها الذي نقدم الأخص الذي هو الوقف. أشار ابن كثير إلى قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. مراده بهذا الكلام أن من العلماء من أطلق فقال إن تفسير الصحابي للآية يدخل في أي شيء يكون له حكم الرفع، فقيده ابن كثير رحمه الله في يعني قيده بأن هذا ما كان في سبب نزول، يعني أن يقول الصحابي نزلت الآية في كذا أو كان الناس يفعلون كذا فنزلت الآية في كذا، فهذا نعم هذا له حكم الرفع. ولكن يعني وكذلك ألحقوا بقول تفسير الصحابي الذي له حكم الرفع ألحقوا به ما كان من تفسير الصحابي ولا يدخله الاجتهاد، مثل يقولون أن يخبر عن أمر ماضي أو أن يخبر عن مغيب آت أو عن يعني أمر مستقبل عن المغيبات أو أن يخبر عن يعني المهم أنه يخبر عن شيء لا يدخله الاجتهاد أو يفسر الآية بشيء لا يدخله الاجتهاد، واشترطوا لهذا أن لا يكون معروف، هذه أمور معروفة، ألا يكون معروفا بالأخذ عن يعني عن بني إسرائيل أو عن الإسرائيليات، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تجوزوا، وإن لم يكن هذا كثير في متى كثر هذا في عهد من؟ في عهد التابعين، بعض الصحابة تجوز بالأخذ عن التحديث عن بني إسرائيل أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أو نعم، فبعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص عرف عنه أنه قرأ في أو أخذ عن بعض أهل الكتاب، فمثل هذا التفسير الذي وكذلك قول الصحابي عموما إذا لم يدخل في الاجتهاد يقولون إن له حكم الرفع، ولكن هذا يتأنى فيه كثير جدا جدا، الذي هو قول الصحابي أنه له حكم الرفع وليس له حكم الرفع، فإن بعض أقوال الصحابة وتفسيراتهم قد يدعى فيها أنه لا مدخل للاجتهاد فيها، وبعد التمعن يتبين، أو قد يجتهد مجتهد ويرى أن هذا مما يدخله، أن هذا مما يدخله الاجتهاد. وابن كثير رحمه الله اعتنى في تفسيره، ذكرت لكم في بداية الدروس أن علم السنة أو علم الحديث قد أثر كثيرا في ابن كثير، أثر إلى الأحسن أو إلى الأسوأ فيه في تفسيره إلى الأحسن، وعد تفسيره يعني بمثابة الفتح، لأنه رحمه الله يعني قدم خدمة جليلة، اجترأ كثيرا وضعف كثيرا مما يريده المفسرون في كتبهم من أخبار ومن إسرائيليات ومن أخبار أيضا لا تنسب إلى بني إسرائيل، ولكنه اجتهد واجترأ، فكان كثيرا ما يقول في كتبه هذا الحديث الصواب فيه موقوف، ولعل صحابيه أو لعل راويه أخذه عن بني إسرائيل. فيعني في هذه القضية التي هي التفسير يعني كان لابن كثير رحمه الله يعني ذكرتها بهذه المناسبة، وهو أن تفسير الصحابي له حكم الرافع. ابن كثير رحمه الله كان له يعني فضل السبق، ومما من أهم مميزات كتاب ابن كثير رحمه الله هو اعتناؤه بالنقد، اعتناؤه بنقد ما يورده من تفاسير، وهذا يعني هو الغالب على تفسيره. نعم اقرأ. نعم النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك الجماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم يعمم. قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. نعم هذا إذن معنى كلمة مرسل، هذا يقول قول ابن كثير هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، لأنه سيدخل في الاحتجاج الآن، ولكن قبل ذلك يقول هذا ما يتعلق بصورة المرسل ومعنى المرسل عند المحدثين. ذكر فيه عددا من الأقوال، يقول منهم من يخصه بمرسل من؟ بمرفوع كبار التابعين، ومثل يعني باثنين منهم وهما عبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم استأنف ابن كثير قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. نعم هذا هو المشهور، أن المرسل ما رواه التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. إذن المشهور والأكثر عند المحدثين هو إطلاق المرسل على أي شيء؟ على مرسل التابعي أو ما رواه التابعي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. لكن ابن كثير الآن قال بعد ذلك: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. الآن الكلام هذا منسوب لمن؟ للحاكم ثم للفقهاء والأصوليين. إذن أين مصطلح المحدثين عموما؟ قد يفهم هذا الذي يريد التنبيه عليه، قد يفهم أنهم مع من؟ مع الحاكم، لأنه نسب القول بالإطلاق إلى الفقهاء والأصوليين. بس أريد أن تكتبون كلمة أو ننتبه إلى كلمة، كلمة مرسل عند المحدثين، عند المحدثين الأوائل، هي أن الإسناد لم يتصل، هذا ملخص الكلام فيها، ملخص معناها. إذا قال الإمام هذا حديث مرسل فمعناه أنه عنده لم يتصل إسناده على أي صورة كان هذا الإرسال، على أي صورة كان هذا الإرسال، سواء قال مثلا التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي يرويه، أو تابع التابعي يرويه عن الصحابي عن النبي. من الذي سقط الآن؟ التابعي. فهذا كله يسمونه مرسل. مثلا كتاب المراسيل لأبي داود، هذا فيما أرسله من؟ التابعي، أو من دون التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، هذا من استخدامهم. مثل كتاب المراسيل الآخر الذي هو لابن أبي حاتم، ماذا يريد بالمراسيل هنا؟ هي الأسانيد المنقطعة، سواء كانت مثلا تابعي يروي حديث فيبين مثلا الإمام أن هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه منقطع ومرسل. أو قد يقول مثلا الحسن عن أبي هريرة مرسل. إذن الانقطاع في أي مكان الآن؟ بين التابعي وبين الصحابي. أو يقول مثلا الحسن مثلا عن جابر مرسل، أو يقول الزهري عن ابن عمر مرسل، فبين الزهري وبين ابن عمر يسقط أو سقط واحد، أو قد يكون ساقط اثنان. إذن كلمة مرسل عند المحدثين بمعنى أن الإسناد لم يتصل، ولا بد من فهمها على هذا. نعم، يقول يعني أظن الخطيب البغدادي أكثر ما يطلقونه على ما يرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن لا ينازع فيه، ولكن يطلقونه كثير بكثرة، يعني لا يستخدمون كثير إلا هذه الكلمة التي هي كلمة مرسل، لأن كلمة منقطع كما سيأتي معنا استخدامها عندهم ليس بالكثير. فالمهم أننا نعرف هذا أيضا، هذا من الأشياء التي ينتبه لها، وهي أننا نحن عندنا الآن المصطلح المرسل ما هو؟ ما سقط منه الصحابي، يعني ما أرسله التابعي. فنحن يعني عند في من تأخر لما جاء تحديد المصطلحات، قد يأتي المتأخر ويقصر المصطلح على شيء معين أو على استخدام معين له. فالمرسل الآن قصروه على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعرف نحن سنقرأ في كتب الأولين مثلا، يقول الإمام أحمد رحمه الله لما روى عراك بن مالك عن عائشة حديثا قال هذا مرسل. لما جاء ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي في وقت متأخر استقر الاصطلاح أو كثر استخدام المرسل في مرسل من؟ التابعي. ابن عبد الهادي اضطر إلى أن يقول سماه مرسلا لكذا، لأن عراكا لم يدرك عائشة. فإذا الإمام أحمد رحمه الله أطلق هذه الكلمة بناء على ما كان في عصرهم واستخدامهم، وهو أن المرسل كل ما أي سقط في الإسناد، ولهذا يقولون هو مقابل. أخذنا في النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول، يقولون أرسله فلان ووصله فلان، يعني واحد رواه مرسل، يعني واحد رواه متصل والآخر رواه غير متصل الذي هو المرسل. وفي أي مكان يكون هذا عدم الاتصال؟ في أي مكان من الإسناد؟ هذا هو المرسل في معناه. الآن ابن كثير رحمه الله أو يعني المؤلفون في علوم الحديث دخلوا في موضوع وهو الاحتجاج بالمرسل، وسيبين ابن كثير. نعم، اقرأ. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: نعم، هذا المتعلق بالكلام على المراسيل والاحتجاج بها. ابن كثير رحمه الله قبل ما يدخل في الاحتجاج في الكلام على الاحتجاج نبه إلى أن هذه القضية من علم الحديث، من مصطلح الحديث وعلوم الحديث، أو من علم أصول الفقه. في هذه نبحثها في أصول الفقه حقيقة، هذه من المسائل. وقد مر بنا مسألة أيضا دخلت في كتب علوم الحديث، وهي ماذا يفيد خبر الواحد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن إلى آخره، فهذه أيضا مسألة أصولية. فمسألة الاحتجاج هذه بالمراسيل من أعقد ما يكون من مباحث أصول الفقه، وقد كتب فيها العلماء يعني قديما وحديثا، فيها مؤلفات خاصة وفيها أيضا رسائل عليا يعني في الوقت الحاضر، وأشبعت كلاما. ويعني أنا ألخص الموضوع: بالنسبة لأهل الحديث النصوص عنهم أنه مثل مسلم بن الحجاج ومثل أبي حاتم وأبي زرعة، وأيضا الإمام أحمد منقول عنه، والشافعي كذلك، وجماعة كثيرون يتداولون هذا، ومثل يعني من اشترط الصحيحة في مؤلفه كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان. أهل الحديث عندهم أن المرسل في حكم ماذا؟ في حكم الضعيف، وأنهم يقولون لا يحتج به. هذا بالنسبة لأهل الحديث، وهو الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ثم نسب إلى مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أنهم الاحتجاج بالمراسيل. وكذلك أيضا نسبه ابن كثير، قال هو محكي عن الإمام أحمد. أحب أن أضيف بس ما نطيل في هذا، لأن هذه مسألة. وكذلك نقل عن الشافعي متى يحتج بالمرسل. أحب أن نذكر كلمة مختصرة، وهي أن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما قال ابن عبد البر: كل من احتج بالمرسل خصمه يقول له إذا أراد أن يناقشه ماذا يقول له؟ هذا الحديث يقول مرسل، يعني أن الجميع متوقفون في الإرسال في المرسل. ولكن هنا أمر مهم، وهو أن الاحتجاج قد يحتج بما يعني قد يعني يلجأ إلى الاحتجاج بأصل، وإن كان الأصل فيه عدم الاحتجاج. وإذا قلنا إن المحدثين لا يحتجون بالمراسيل أو يضعفون المراسيل، فينبه إلى أنه قد يحتج الإمام منهم ببعض المراسيل، إما لقوتها، وهذا راجع إلى الصحة كما مر بنا أنهم يحتجون، أو أنهم يقوون مثلا ما يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإما لأن ليس الاعتماد على هذا المرسل في الاحتجاج، وإنما معه مثلا أقوال الصحابة، معه مثلا ظاهر القرآن، معه قياس إما جلي أو خفي، معه أصل عام، معه مصلحة مرسلة ونحو ذلك. فالخلاصة أنه الذي يظهر من عمل الجميع من الفقهاء والمحدثين أن الاحتجاج أن المرسل، حتى نبه على هذا ابن رجب وقال إنما ينسب إلى مالك وإلى أبي حنيفة وإلى الإمام أحمد من الاحتجاج بالمرسل إنما هو استدل به أنهم احتجوا بمراسيل، وليس أنهم يحتجون بجميع المراسيل. وكما ذكرت ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أن المرسل يعني الاحتجاج بالمرسل فيه ضعف، وأن كل من يحتج بالمرسل خصمه يقول له هذا مرسل، كل واحد يقول للآخر هذا مرسل. فالذي يظهر والله أعلم أن الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أفراد من المراسيل قد يحتاج إليها الإمام أو المجتهد أن يعضد بها غيرها، أو أن يتبين له قوة هذا المرسل، إما لاعتضاده كما ذكر الشافعي، أو لكون مرسله لا يرسل إلا عن ثقة، ونحو هذا الكلام. فالمقصود أن الاحتجاج أن الأصل فيه عدم الاحتجاج، أنه من قبيل الضعيف، ولكن الإمام قد يحتج به، بل قد يقويه أو يصححه، ويمكن يعني المهم هذا خلاصة الكلام في الاحتجاج بالمراسيل. الاحتجاج بالمراسيل إذن هو من قبيل الضعيف الذي قد يحتج به في أماكن لسبب، إما لكونه اعتضد أو لاعتضد قوة أو لكونه اعتضد دلالة. ما الفرق بين اعتضاد القوة واعتضاد الدلالة؟ اعتضاد الاستدلال واعتضاد القوة. اعتضاد القوة هو أن ما جاء بالمرسل اعتضد فصح أو قوي أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يأتي مرسل ويأتي معه مرسل آخر، وهو الذي مر بنا في الحديث الحسن لغيره، وهو الذي تكلم عليه الشافعي وأطال في شروط قبول المرسل، ذكر أشياء. وقد تأتي مراسيل ومراسيل ومراسيل مرسل ومرسل فيدل مجموعها على أن لهذا الحديث أصل. أما اعتضاد الدلالة فمعناه أنه مجموعة من الأدلة من أنواع أو من أصول مختلفة، قد يكون ظاهر آية، وقد يكون قول صحابي، ويضم إليه مصلحة مرسلة، ويضم إليه مرسل، فهذا هو المقصود باعتضاد الدلالة. هذا الكلام على مسألة الاحتجاج بالمراسيل. وبالمناسبة الآن هو مبحث أصولي كما عرفنا، أو حديثي أصولي. الأصوليون مر بنا أنهم يطلقون المرسل على أي شيء، قبل قليل في كلام ابن كثير، على جميع أي انقطاع في الإسناد، فمثله الاحتجاج. الاحتجاج المذكور في كتب الأصول والبحث في الاحتجاج به لا يقصدون به مرسل من فقط، مرسل التابعي، وهذا يعني قد يتبادر إلى أذهان بعض الإخوان أن يعني الربط بين ما هو في الحديث وما هو في الأصول. أهل الأصول جارين على الاصطلاح المحدثين الأول أو الأخير، لا، الأصوليون يجرون على أي شيء، على استخدام الأولين المحدثين الذين هم يعني يجعلون المرسل معناه ما الإسناد الذي لم يتصل في أي مكان، وهو المشهور عند الأصوليين حتى المتأخرين. يعني لم الأصوليون الاصطلاح عندهم على ما كان عليه المحدثون الأوائل، وهو أن المرسل ما كان فيه سقط في أي مكان في الإسناد، فينتبه لهذا. نعم، أقرأ الآن. نعم. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراريني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. نعم، هذا الكلام في مسألة في قضيتين. قضية مراسيل الصحابة لابد من يعني تكلم ابن الصلاح رحمه الله وذكر أن مراسيل الصحابة لا يدخلها الاختلاف السابق، هي من جهة المعنى فيها واحد، والصحابة يروي بعضهم عن بعض ويسقط الراوي، وإذا نوقش أحيانا كما مثلا في لا ربا إلا في النسيئة كان يرويه ابن عباس، فلما حقق في ذلك نسبه إلى غيره، ومثل مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر أو صلى ركعتين بعد العصر، لما حقق فيه ابن الزبير قال عائشة، ثم في بعض الروايات أيضا أن عائشة نسبته إلى أم سلمة، مع أن عائشة روت هذا أيضا. فالمقصود، وحتى مثلا ابن عباس الآن يروي أكثر من 1000 حديث، وهو إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم كم من سنة؟ 3 سنوات أو أقل أيضا، أو نعم أو أكثر أو أقل. فالمقصود وهو أيضا صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلم يكونوا يروون ما يروونه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد وقع إجماع المحدثين على عدم البحث في هذه المسألة تماما، ولا تجدها تذكر في كتب أهل الحديث، ولا يقولون أو يعلون فيقولون هذا لم يسمعه ابن عباس، أو يقولون إلا عند الحاجة، عند الضرورة، حين مثلا يعني يجري تعارض. حتى الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم إذا وقع اختلاف يحاققون، يقولون ممن سمعته، يقولون للصحابي ممن سمعته، فربما يقول من النبي، وربما يقول سمعته من فلان أو أخبرني به فلان، وقد يذهبون إلى الثاني. هذه عند الحاجة. وأما الأصل فعند المحدثين أنه لا بحث في هذه المسألة، وهي مراسيل الصحابة. نلاحظ أن النقل في عدم قبول أو التوقف في مراسيل الصحابة الآن انقله ابن كثير عن من؟ عن أبي إسحاق الإسفرايني، وهذا محدث أو أصولي، هذا أصولي، وهذه من المباحث التي دخلت من الأصوليين، بحثها الأصوليون ودخلت أيضا إلى كتب المصطلح. وربما كتب المصطلح تورد خلاف في بعض الأماكن ولا يكون للمحدثين، وإنما يكون لبعض أهل الأصول. المعروف أن أهل الأصول تكلموا عن موضوعات السنة بتطبيق أو بأمور نظرية، بتطبيق أو بأمور نظرية، أكثره بأمور نظرية عقلية، كما سيأتي معنا في زيادات الثقات، إن تعدد المجلس أو إن نفاها من نقصها أو كذا، فيذكرون احتمالات عقلية، وكثير منها لا يذكر عند أهل الحديث. فهذه النقل عن أبي إسحاق الآن، هذا لأن الكتاب الآن هذا يعني هذه الكتب لمصطلح لأهل الحديث أو لأهل الأصول هي لأهل الحديث، فمثل هذا النقل يعني. والآن هذا مصطلح أو ينبني عليه قاعدة وحكم، هذا ينبني عليه حكم أو فقط مصطلح؟ الآن أبو إسحاق الإسفرايني يتوقف في مراسيل الصحابة، هذا مصطلح أو قاعدة ينبني عليها حكم؟ قاعدة، هذا ما يتسامح فيه أبدا، ولا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. فمثل هذا ليس من عمل المحدثين، ولا لو كان الأمر اصطلاح لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، أما هذا قاعدة ينبني عليها حكم مهم جدا، ولا ينبغي أن يقترب منه أصلا، فضلا عن أن يتكلم فيه التي هي مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم. فيه قال ابن كثير رحمه الله: قد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء. هذا موضوع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو يعني يريد أن يبين أنه كما يروي الصغير عن الكبير عن الصغير، يروي الصحابي عن صحابي آخر، وهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في الحكم ولا صلة له بالحكم، بل هو يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. قال ابن كثير رحمه الله تنبيه: نبه ابن كثير إلى أن البيهقي رحمه الله تعالى قد يسمي ما يقول فيه التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسميه ماذا؟ يسميه مرسلا، مع أنه متصل أو غير متصل. الآن متصل، متصل، ويعني من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. فهذا يقول في حميد بن عبد الرحمن: صحبت رجلا، أو أظن حميد بن عبد الرحمن يقول: صحبت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال كذا وكذا. فهذا البيهقي رحمه الله، نعرف أن البيهقي ينتسب إلى مذهب من؟ ينتسب إلى مذهب الشافعي. فربما في الجواب عن بعض الأحاديث تكلف إذا خالفت مذهب من، ربما يعني وقع منه، فهو يقول الذي وقفت عليه من عباراته أنه يقول هذا بمعنى المرسل، هذا بمعنى المرسل، ويقول ناقشوه في ذلك وقالوا إن التابعي إذا روى عن صحابي وإن لم يسمه فإن هذا لا يضر، لأن الصحابة يعني عدول ولا تضر جهالتهم. لكن نبه هنا إلى أن البيهقي رحمه الله يحتمل، يعني والله أعلم، أنه لا يقصد يعني ما فهموه من كلامه، وإنما يعني يحتمل أن يكون كلامه له معنى آخر، وهو أن التابعية إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن في حكم المرسل، لأنه لا يدرى هل هذا التابعي لقي هذا الصحابي أو لا، لأن الصحابي الآن نعرفه أو لا نعرفه، لا نعرفه. فالذي يعني يحتمل أن يكون هذا مراده، وليس مراده أن الصحابي لم يسمى فهو بمعنى المرسل، يحتمل هذا والله أعلم إن كان يعني كلامه يحتمل هذا فهذا، وإلا فكما قال ابن كثير إن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، وهو لا يقول بهذا البيهقي. مراد ابن كثير أنه إذا كنت لا تقول بهذا فلا تسمي ما لم يسمى فيه الصحابي، لا تجعله مرسلا. هذا من الإلزام، الإلزام في الحجة، هو يقول له أنت تقبل مراسيل الصحابة وتجعلها حجة، فإذا إذا لم يسمى الصحابي من أي باب هذا الإلزام؟ من جهة أن الصحابي إذا أرسل أسقط من؟ صحابي، ونحن لا نعرفه. فإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الآن لا نعرفه، فيلزمك أن تقبله كما قبلت مرسل الصحابي. أنا أقول يحتمل أن يكون كلام البيهقي ما ذكرته قبل قليل أن التابعية إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون الآن منقطعا الاحتمال، لأننا لا نعرف من هو الآن، من هو الصحابي، فلا نتأكد أن هذا التابعي سمع منه أو لم يسمع منه فيكون في حكم المرسل. هذا الذي يحتمل كلام البيهقي. وأنا ذكرت قبل قليل أن البيهقي رحمه الله ربما يعني في بعض الأحاديث ربما يتكلف الرد. نعم. النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح وفي الفرق بينه وبين مرسل مذاهب، قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثال الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس رضي الله عنه حديث اللهم أني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. نعم، هذا مصطلح المنقطع ذكر فيه عدد من الأقوال، ولا يعني نستوحش من هذه الأقوال، فإن يعني كما ذكرت مسألة اصطلاح واستخدام. منهم يقول هذا من كلام ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر قال هو سمى أو أطلقه بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد رجل قبل الصحابي، ومثل لذلك بأن يقول مالك عن ابن عمر، الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع. ومثل لذلك بأن يقول مثلا سعيد بن المسيب مثلا عن أبي بكر فيه سقط الآن، وأمثلة من هذا القبيل. إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة أو هو الذي يعني هكذا القول هذا، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل. هذا ذكره ابن عبد البر. وكتب المصطلح المتأخرة ابن حجر رحمه الله تعالى حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع جعل هذا النوع هو المنقطع الذي يسقط منه رجل في أثناء الإسناد. واشتهر هذا عندنا الآن عند الباحثين، اشتهر هذا عند الباحثين، يجعلون السقط من وسط الإسناد يسمونه منقطع، وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه؟ إذا كان الساقط هو الصحابي مرسل. لا، إذا كان الساقط هو الصحابي يسمونه مرسل. فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا، وهو أن يكون الساقط منه يعني من وسط الإسناد، أن يسقط منه راو واحد. المصطلح الثاني أو يذكر فيه رجل مبهم، هذا يعني ما نسب إلى أحد، وهو أن يقول حدثني فلان أو حدثني من لا يعني ابن أخي فلان، أو حدثني رجل أو لقيت رجلا فقال لي كذا. يقول إن منهم من يسميه منقطع، والصواب في هذا أنه منقطع أو متصل. هل هي فيه انقطاع هذا أو ليس فيه انقطاع؟ ليس. ولهذا ردوه وقالوا يعني استخدامه أو نحتاج إلى تسمية من يستخدمه، لأنه ليس بمنقطع وإنما هو متصل فيه راون مبهم. مثل ابن الصلاح المثال الذي ذكره، وهذا مثال واضح، عبد الرزاق يروي عن الثوري حديثا لم يسمعه منه، إنما يروي عنه بواسطة، ويرويه الثوري عن أبي إسحاق وهو لم يسمعه منه أيضا وإنما يرويه عنه بواسطة، فهذا يقال له منقطع. وهناك تفاصيل في المنقطع عند المتأخرين عند يعني ابن حجر ما أطيل بها، إنما هو خصوه كما ذكرت بالانقطاع في وسط الإسناد. وننتبه بس إلى هذه الفقرة، قال: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل إلى آخره. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. تنبه عليه، تقول: وهذا هو الذي عليه اصطلاح أئمة الحديث، أن المنقطع بمعنى ماذا عندهم؟ بمعنى المرسل. فالمرسل والمنقطع بمعنى واحد في أي مكان كان الانقطاع في الإسناد. وهناك نصوص، يعني نص عن الشافعي في الرسالة، نص واحد في صفحة واحدة يستخدم في السطر هذا كلمة منقطع، ثم يستخدم في السطر الذي بعده أو بعده بقليل يستخدم المرسل. وهذا أسهل علينا يعني بالنسبة للتفريق بين المصطلحات، هذا في الوسط وهذا في الأخير وهذا في الأول، قد يكون من الناحية أحلى من الناحية التنظيمية، ولكن من الناحية التطبيقية أيها أسهل التسامح في هذا. أصله في اللغة هو يعني حتى في اللغة المنقطع منقطع في أي مكان، والمرسل مرسل في أي مكان. فالمقصود أن هذا المصطلح الذي ذكره ابن كثير وهذا ابن الصلاح، منهم من قال ابن الصلاح وهذا أقرب وهو الذي صار إليه، نقول أيضا هو الذي عليه أئمة الحديث. فإذا قال الإمام هذا منقطع فقد يكون، ولكن أيه أكثر عندهم استخدام، كلمة منقطع أو كلمة مرسل؟ أيها أكثر استخدام عندهم؟ كلمة مرسل أكثر استخدام، والذي أكثر من استخدام كلمة منقطع هو الإمام الشافعي رحمه الله. وأما أكثر الأئمة فأكثر الاستخدام عندهم كلمة مرسل. أرسله فلان، وصله فلان، هذا حديث مرسل، فلان عن فلان مرسل، وربما قالوا منقطع أيضا. بقي الاصطلاح الأخير الذي يقول: حكى الخطيب عن بعضهم، هذا يعني ما سمى من ذكره أو من اصطلح أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه فمعناه أنه هو بمعنى ماذا الذي مر بنا قبل قليل، فهو بمعنى المقطوع، وهذا ما نسبه إلى قائل ويعني ما نسبه إلى قائل، ونحتاج إلى أن نقف على نص إما بنسبته إلى قائل أو أن نقف من استخدام مستخدم لهذا المصطلح بهذا المعنى. وكثير من التفريعات والخلاف أكثره يذكر يعني للفائدة، وإن كان ليس له حظ كبير من الواقع ومن التطبيق العملي، فهم يذكرونه للفائدة ولا سيما يعني كنت قد تكلمت في مناسبة عن الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في المصطلحات أو في كتب المصطلح، يميل المتأخر إلى كثرة التفريعات وكثرة التقاسيم والمدرج يقسمونه إلى أقسام، سيأتي معنا هذا، ويقسمون الغريب إلى أقسام كثيرة حتى أنهم ربما قسموا أشياء قالوا هذه قسمة عقلية ولا يمكن وجودها في الأحاديث، وإنما اقتواها ما هو الذي اقتواها القسمة العقلية. فالمقصود أن بعض الأشياء تذكر في كتب المصطلح، ولكن إذا نبه على ما هو الذي عليه العمل أو ما هو الذي استخدمه الأئمة فلا بأس بذكر ما عداه. فابن الصلاح رحمه الله نبه إلى أن هذا هو الذي هو الأقرب، الذي هو استخدام المنقطع في أي مكان كان السقط في الإسناد. نكتفي بهذا اليوم، وإن كان هناك أسئلة تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المجهول والحديث المنقطع في باب التقوية والاعتضاد أم لا؟ هذا السؤال مهم، يعني قضية الاعتضاد بالمنقطع أو ما فيه راو مجهول، خلاصة الموضوع هو أنه ينظر إلى المسقط، ينظر إلى المسقط من هو، هذا الخلاصة. رب شخص مثلا يسقط رجلا، سيأتي معنا هذا في التدريس، رب راو يسقط من حدثه أو يسقط راو وسط الإسناد، ويكون ذلك مقبولا منه أو قويا، كما قالوا في تدريس سفيان بن عيينة وفي مراسيل سعيد بن المسيب وفي يعني مثل هذا. ورب مسقط يكون إذا أسقط رجلا فحديثه أو يكون من قبيل المتروك الذي لا يعتضد، كما مثلا ابن جريج، تدليس ابن جريج أو إسقاط ابن جريج، وجماعة يقولون يكثرون من الرواية عن المتروكين وعن المجاهيل، فمثل هذا لا يعتضد إسناده. ويعني هذا خلاصة الموضوع، أنه ينظر للذي أسقط أو نعم هذا الجواب. نعم. يقول السائل: كيف تقبل مراسيل الحسن البصري إذا رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقبل مراسيل الحسن؟ هو المشهور عند المحدثين أو أكثر المحدثين على أن مراسيل الحسن ليست قوية، من قبيل يعني ضعيفة، ولكن ليس ضعفها شديد، بمعنى أنها يعني إذا اعتضدت إما بمرسل آخر أو بمسند أو اعتضدت بشيء قد يعني ترتقي عن الضعف، ولكن ومنهم من يقول إنها قوية، يعني هي بعض العلماء يقويها، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن جمهور العلماء على ضعف مراسيل الحسن، على ضعف مراسيل الحسن، ولكن ليس من الضعف الشديد، ليس يعني مما يقبل الاعتضاد. نعم. السلام عليكم. يقول: هل تجوز بعض الصحابة في الرواية عن بني إسرائيل دليل على جواز رواية الحديث الضعيف في غير الأحكام؟ يعني بينهما فرق في الحقيقة، بين الرواية عن بني إسرائيل وبين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يثبت الحديث، ولكن قد يكون هناك يعني مناسبة بينهما، من جهة أن هو يقول في غير الأحكام، أن هذا يعني لا أثر له إلا الترغيب والترهيب والتخويف ونحو ذلك. هذا هو الجامع بينهما، العبرة. ما الغرض من الرواية، من رواية الإسرائيليات؟ ما الغرض منها؟ هو الاتعاظ والاعتبار. وهذا يشبهه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ضعيف لم يشتد ضعفه في أمر ثابت كترغيب أو كمنقبة أو نحو ذلك، فبينهما شبه، يعني بينهما تشابه. نعم. يقول السائل: يا شيخنا، هل يدخل في حكم الرفع ما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة؟ عمن؟ عن سهل بن سعد. نعم، هذا أنا قلت لكم أن هناك أحاديث في الصحيحين مثل قول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. أظن هو هذا، أتأكد. المهم أن في الصحيحين أحاديث فيها كنا نفعل، كنا نقول، كنا، فيظهر لي والله أعلم أن يعني عمل أئمة الحديث على اعتبار هذا في الأصل اعتباره من قبيل، أو عده من قبيل المرفوع، ما لم يعارض هذا ما هو أقوى منه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الحسن، الحديث الحسن والصحيح سواء في العمل بهما في العقائد والأحكام؟ هما في الجملة سواء، في الجملة الحديث الحسن لذاته، حديث الحسن لذاته، لأنه كما ذكرت في بعض مراتبه ملحق بالصحيح، ولكن يعني قد يوجد بينهما إما تعارض، أو يعني قد نحتاج إلى الموازنة، أو إلى يعني نقد الحديث الحسن، فهما سواء في الجملة، وإن كان الحديث الصحيح هو يعني أقوى منه، فقد يحتاج إلى الموازنة بينهما عند التعارض ونحو ذلك. يقول: ألا يرد على مرسل الصحابي أن يكون من روايته عن تابعي عن صحابي آخر؟ فما الحكم حينئذ؟ إذا تبين ذلك، إذا تبين أن الصحابي رواه عن تابعي، فهذا يعني يحاكم على هذا الأساس، فهذا إذا تبين ذلك فهذا لا إشكال فيه. وأما الأصل في مراسيل الصحابة أنهم يروون عن صحابة آخرين، وأن مراسيلهم لا نقاش فيها، ولا ينبغي أن يطرق هذا الموضوع تماما. نعم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وتوبك، اللهم صل وسلم على